السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان واقف على أطراف المدينة بينتظر أخبار معركة نهاوند. جاءه السائب بن الأقرع فبشره بنصر المسلمين، فسأله عمر رضي الله عنه عن القتلى، عن الشهداء. فقال له السائب: مات فلان وفلان من أعيان الناس وأشرافهم، ومات آخرون لا يعرفهم عمر. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: وما ضرهم ألا يعرفهم عمر، إذا كان الله تبارك وتعالى يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة، ماذا يصنعون بمعرفة عمر؟ من أهم الأسباب اللي ممكن تعطلك عن عمل الخير، من أهم الأسباب اللي ممكن تنقطع بيها عن عمل الخير أو عن الاستمرار في عمل الخير، إنك لما تعمل حاجة كويسة، لما تعمل مثلا، لما تقوم الليل تتصدق، تصوم، تصلي، تحسن إلى الناس في المعاملة، تساعد زوجتك في البيت، تهتم بتربية أبنائك، أي عمل من أعمال الخير، لما تقوم بهذا العمل وأنت منشغل أن يشعر الناس بك، أن يحسوا بتعبك، أن يشكروك على تعبك، أن يثنوا عليك، أو أن تصبح أفعالك قصة مشهورة تحكى ويضرب بها المثل، كل هذه الأمور تعطلك وتعكر صفوك. كتير من الناس لما بيتصدق مثلا مهتم إن الشخص يدعو له، فيقول له، بيتصدق ويقول له ادعي لي. هذا ليس من الكمال، ليس من الكمال أن تطلب من الشخص الذي أحسنت إليه أن يدعو لك، أو أن تنتظر أن يقابلك بالإحسان، وإنما الكمال أن تفعل ذلك كله لله. قال الله تبارك وتعالى في صفة المحسنين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك الأشخاص الذين يعملون لدينهم في مجال التعليم والدعوة والتدريس والإغاثة، في الطب، في أي خدمات يقدمونها للناس، يعملون بشرط أن يروا ثمار أعمالهم في الدنيا، يعني أن يشعر الناس بهم، أن يثنوا عليهم، أن يشكروهم، أن يتحدث الناس بأعمالهم. هؤلاء الأشخاص هم أكثر الناس المعرضين لترك الأعمال. ليه؟ كتير من الناس مثلا لما بيحسن إلى الناس في المعاملة، يعني يسأل عليهم ويودهم وياخد لهم زيارات ويهتم بشؤونهم، لكنه مهتم جدا إن هم يشكروه، مهتم جدا إن هم يقابلوا إحسانه بالإحسان. الشخص ده بالتحديد لو ما حصلش ليه ما يريد، يعني لو الناس أهملوه أو لم يشكروه أو جحدوا فضله، إيه اللي هيحصل؟ هيندم ويتحسر على الخير الذي فعله، ومش بعيد يركب توك توك ويكتب عليه لا أمانة للبشر أو عتاب الندل اجتنابه، ممكن تحصل يعني. فكتير من الناس مشغول جدا بأن يرى عمله، بأن يصبح نجاحه قصة مشهورة يعني يتحدث الناس بها. الشهرة لا تطلب، وكله يعني انت بنفسك شفت ناس كتيرة جدا ممكن تكون كنت بتحسدهم على الشهرة، هم الآن يعني يبكون من هذه الشهرة، أصبحوا تحت الميكروسكوب، ويعني أصبحت أفعالهم مراقبة، أو إن هما كتير منهم مش قادر يمشي في الشارع دلوقتي من أعماله. وممكن تضرك الشهرة من أشياء سيأتي بيانها إن شاء الله. فبالتالي فكرة إنك أنت تهتم بموضوع إن أعمالك تنشر، زي بالضبط الموضوع اللي اشتهر دلوقتي بين الناس إن النجاح هو عدد المتابعين وعدد المشاركات وعدد الإعجابات. طيب ما أنت بنفسك بتشوف برامج تافهة فارغة لا تساوي أي شيء، لها ملايين المشاهدات ولها آلاف اللايكات مثلا، أو ملايين اللايكات والمتابعات كتيرة جدا، وفي المقابل بترى برامج، والله أنا بشوف برامج على يوتيوب في قمة النفع والروعة لعلماء ومشايخ أو لشباب، يكلمون الناس عن الهمة والإرادة، عن العزم، يكلمونهم عن النجاح، يكلمونهم عن القرآن، فيديوهات كثيرة جدا، أرى مشاهدات قليلة جدا، وفي المقابل ترى برامج تافهة لا قيمة لها، لها متابعات كثيرة جدا. إذن ميزان الحق أو القبول عند الله لا يرتبط أبدا بالعدد، ميزان الحق أن يكون قولك حقا وأن يكون عملك حقا. عدد المتابعات هذا ليس له قيمة، أن يعرف الناس تعبك هذا يتعبك، هذا يجعلك تترقب وتنتظر، فضلا عن كونه يقدح في إخلاصك أصلا، لكنه يجعلك مهتم بأنك أنت ماذا يقولون عني، ماذا في أنفسهم عني، وتتابع وتترقب وهكذا. لذلك لابد أن تعلم أن طلب الشهرة أو ملاحظة كلام الناس عنك هذا يضرك ولا ينفعك. لذلك كم من شخص هو مشهور وذاع صيته بين الناس، لكنه عند الله مثله كمثل الكلب، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يقيم له يوم القيامة وزنا، ربما يكون عالما فاجرا، وربما يكون صحفيا أو إعلاميا كذابا يعين الظالمين ويبرر لهم أفعالهم، ربما يكون شخص تافه أو فاجر رأى مؤسسة تتبناه وتنشر فيديوهاته وتعمل له لايكات أو تشهره بالباطل. وفي المقابل هناك مجاهدون، هناك رسل الله سبحانه وتعالى أيدهم بآيات وبينات، عظماء لا يعرفهم أحد، الله سبحانه وتعالى لم يخصصهم علينا. هناك مجاهدون قتلوا في خنادقهم لا يعرف بجهادهم أحد من البشر، هناك علماء ودعاء مسجونون ويهانون ويضربون ويشتمون، في شباب زي الورد من شباب المسلمين الآن خلف القضبان، وفي المقابل يصدر لنا قدوات تافهة ويشهرون وتسلط عليهم الأضواء ويأخذون أسماء البطولة، سواء كانوا لعيبة كورة أو سواء كانوا فنانين أو أي واحد من اللي هم ناس أساسا في مجالات ملهاش أي لازمة. فبالتالي إياك أن تنشغل بأن يكون عملك وصبرك وتعبك مرئيا من الناس، وأن تكون مشغولا بذلك، وأن تترقب كيف يتابعونك وماذا في نفوسهم عنك، كل هذه الأمور تضرك. عايزين نركز في كلمة وما ضرهم ألا يعرفهم عمر، صح، إذا لم يعرف الناس تعبك فهذا لا يضرك، لكن لو عرف الناس تعبك ومجهودك قد يضرك. نعم قد يضرك. أولا قد يبالغوا في ثنائك فيقطعوك بذلك وتغتر وتعجب بنفسك. اثنين ممكن يصبح عملك لهم، تترقبهم وتنظر ماذا يقولون عني، ويصبح ميزان حكمك على نفسك ليس إخلاصك وليس صحة العمل في نفسه، وإنما ماذا يقولون عنك، أنت مترقب مهتم بهم مشغول بهم، وهذا يقدح في إخلاصك ويجعلك ترائي، يجعلك تسمع بعملك، لا يجعل عملك خالصا. الأمر الثالث اللي ممكن يضروك فيه الحسد، ممكن يحسدوك وممكن يكرهوا لك الخير، إن كتير من الناس لما بيعرف عنك النشاط والجد والتعب بيحسدك وبيكره لك الخير ويحمله شح نفسه على أن يعني يكره لك الخير. لذلك أنا هنا أنصحك 5 نصائح مهمة جدا تركز فيها. حينما تقوم بعمل صالح ضع أمامك هذه 5. أولا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لما بتعمل عمل كويس أو عمل خير بتعمله لنفسك. لو أنت مثلا نظفت البيت لزوجتك أو اهتميت بأولادك أو أمط الأذى عن الطريق أو قمت الليل أو قرأت قرآن كتير أو ذكرت أو درست أو لعبت رياضة، لما أنت ما تهتمش أن حد يشوفك خلاص يبقى سيبقى عملك مستمرا دائما، لأنك تحسن لنفسك، أنت لا تحسن للناس، فلا تنتظر من أحد منهم شكرا أو تقديرا أو مكافأة أو واحد يشجعك أو يرفع من شأنك أو يعليك أو يثني عليك، أو أن نجاحك يصبح قصة مشهورة الناس يقولوا شفت فلان ده كان ضعيف وبعد كده بقى ناجح. لا خلاص، ما دمت عارف أنك أنت إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يبقى ستكون أنت معين نفسك، مراقب نفسك، مشجع نفسك، مكافئ نفسك. خلاص الناس بقى شافوك وشجعوك وأعانوك كويس، لكن إذا ما حصلش هذا أنت باقي على عملك، طريقك واضح. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعلم أن الله حكيم، فالله سبحانه وتعالى قد لا يقدر لك الشهرة لأنه علم أن الشهرة تضرك، ممكن الشهرة تضرك، يا أبواب ضرر الشهرة كتير. الشهرة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ولا حاجة، هواء. المتغطي بالناس عريان، كام واحد دلوقتي بيبكي لأنه صار معروفا، والله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي الغني الخفي. كم واحد خامل الذكر لا يشعر به الناس هو عند الله خير من ملء الأرض من هؤلاء المشهورين. فالله سبحانه وتعالى بحكمته قد يقدر عليك عدم الشهرة لأنه يعلم أن الشهرة تضرك. كذلك الله حكيم لأن الله سبحانه وتعالى يختبرك بذلك. فممكن تحسن إلى شخص ويسيء إليك أو يجحد فضلك أو لا يقابلك بالإحسان، الله سبحانه وتعالى يختبرك. ممكن تروح تعلم الناس تديهم درس أو تخطب خطبة جميلة أو تدعو إلى الله أو تنفق ويجحد الناس فضلك، ربنا يختبرك. ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ هل ستترك العمل لهذا الاختبار أم تقتحم هذه العقبة ويكون عملك لله تبارك وتعالى خالصا؟ إذن الله حكيم، اعلم هذا من جهتين. قد لا يقدر لك أن تكون معروفا لأنه علم أن الشهرة تضرك، إما أن يحسدك الناس أو أن تغتر أو أن تعمل لهم وترائي ويحبط عملك. والجهة الثانية أن الله حكيم لأنه سبحانه وتعالى يختبرك بذلك، يرى صبرك وعزمك وهل عملك لله أم لا. الأمر الثالث أن تعلم أن ربك عليم وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. يعني إيه؟ يعني كل تعب، كل ذرة هتتعبها، كل آية هتقولها، كل تسبيحة، كل صدقة، كل ابتسامة في وجه أخيك، كل إحسان هو محفوظ عند الله لا يضيع أبدا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا ليس مجرد للعلم وإنما علم الجزاء. قال الله سبحانه وتعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف أبدا أحد أحسن في عمله لله تبارك وتعالى أن يضيع الله عمله أبدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وما تفعل من خير يعلمه الله، آيات كثيرة جدا. وما تفعل من خير فلن تكفروه في بعض القراءات. إذن عملك محفوظ عند الله، مشغول بقى ليه؟ الله سبحانه وتعالى عليم بكل همسة، كل خير بتعمله. والأمر الثاني سيجازيك بالإحسان إحسانا. الأمر الذي بعد ذلك أن تعلم أن الدنيا، وهو الرابع، أن تعلم أن الدنيا ليست هي دار الجزاء الأوفى. قد يجزى الإنسان على عمله الصالح في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يعدك بأن توفى أجرك كاملا في الدنيا. مين اللي قال كده؟ إنما توفون أجوركم يوم القيامة. فبالتالي ما تجيش أنت بقى تعمل صدقة أو تجاهد في سبيل الله أو تعلم الناس أو تعطي درسا أو تحسن إلى زوجتك أو إلى أبنائك أو تتمرن وانت منتظر أن تجني كل الثمرات في الدنيا. لا، الله سبحانه وتعالى وعدك الجزاء الأوفى في الآخرة. الأمر الأخير وهو مهم جدا أن اهتمامك بتحسين صورتك عند الله أعظم وأفضل وأيسر وأضمن. إنك تبقى مهتم جدا أن الله وحده هو الذي يعلم عنك الخير، يبقى أنت إنسان ذكي وعاقل. ليه؟ لأن الله بكل شيء عليم ولن يظلمك، وهذا سهل، طريقه مضمون، مش محتاج أنك تشرح له نيتك ولا وجهة نظرك ولا كنت تقصد ولا لا. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فلما أنت بتتعب في الاتجاه ده وتفهم الموضوع ده هتستريح جدا وهيطمئن بالك وهتبقى مرتاح ومش هتبقى شايل هم خالص. لكن في المقابل لو أنت اهتميت بصورتك عند الناس هتتعب وتتعصب، ممكن ما يجيلكش نوم لما تلاقي أنت بتحسن والناس بتسيء، أنت بتحسن والناس بتجحد فضلك أو تنكر فضلك أو تتهمك في نيتك. فلذلك أريد منك أن تتأمل هذا المثل في آخر الكلمة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني إيه؟ رجل فيه شركاء متشاكسون، يعني راجل عايز يرضي ده ويرضي ده ويرضي ده ويرضي ده ويشوف صورته عند ده وصورته عند ده، يا ترى الناس دول اتبسطوا منه، يا ترى الناس راضيين عنه، يا ترى الناس شكروه. ففيه شركاء متشاكسون، متشتت مش راسي، قلبه مش مطمئن، طول الليل عمال يفكر يا ترى الناس بيقولوا عليا ايه، يا ترى هيعملوا ايه. ورجلا سلما لرجل لا يفكر إلا أن يرضي إلها واحدا وهو رب العالمين تبارك وتعالى. هل يستويان مثلا؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يستوي من وحد قصده وقلبه في طريق الله وبين شخص يشتت نفسه بين الناس، كل ما يعمل خير عايز الناس يشكروه، يلاحظوه، يشعروا به، يثنوا عليه، مهتم جدا إن نجاحه يكون قصة مشهورة، الناس تثنى عليه ويوقر ويعظم بسبب عمله، يصلي بالليل أو يصوم يوم مثلا حار أو يعلم الناس أو ينفق ويريد أن يوقر في الدنيا وأن يرفع بين الناس، كل ما يمشي الناس يقول ده فلان هو اللي بيعمل، فلان هو اللي بيعمل، والله هذا الشخص فضلا عن كونه مرائيا لكنه سينقطع عن العمل الصالح حتما، وسيحصل له مشكلات كثيرة جدا وإحباط. كثير من أصدقائي اللي كانوا طلاب علم يعلمون ويدعون إلى الله ويخطبون في المساجد انقطعوا عن التعليم والتدريس بسبب هذا الأمر، يقول الناس لا يتفاعلون معي. شخص تلاقيه كاتب منشور على الفيسبوك مثلا ويقول إيه؟ إيه يا جماعة؟ فين التفاعلات؟ أنا بتعب في الكلام ده، تفاعلكم على فكرة اللي مش هيتفاعل معايا أنا مش هكتب تاني، بيهدد الناس ويندب حظه علنا، أنا أكتب كلاما جميلا ولا يتفاعل، ومن الذي قال إن هذا التفاعل هو ميزان كونك على الحق أو كونك نافعا؟ أبدا لم يكن هذا. ثم العبرة ليست بالكثرة وإنما بنوعية من يعجب بكلامك، يعني لو إحنا جعلنا الإعجاب أو المشاركات أو المتابعة جزء من الدليل على صحة ما أنت عليه، فاختر من يتابعك واعرف أن نوعية المتابع أو المشارك أو المعجب هي الأهم، مش القصة مش قصة العدد، وإلا فأنت ترى ملايين الناس على باطل وكثير من الناس على حق وليسوا معروفين. فلذلك يعني أنصح نفسي وإياكم بأن نركز في هذه المعاني وألخصها مرة، الخمس الأمور الأخيرة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أنت بتعمل خير لنفسك. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى حكيم، ممكن يكون منع عنك الشهرة عشان هي بتضرك، وممكن يكون بيختبرك يشوفك هتكمل في الطريق ولا لا. الأمر الثالث أن الله عليم بكل ما تفعل ولن يظلمك. الأمر الرابع أن الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى. والأمر الخامس أن إرضاء الله سهل ميسور مضمون، لا تتعب مع الله تبارك وتعالى في طريقه، وستكون معه سلما لإله واحد، أفضل من أن تتشتت بين آلهة تسعى في إرضائهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، وألا تجعل في أعمالنا لغيرك شيئا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الورد.